أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. Thank you. خلق ربكم Thank you.

كل من عليها فات كل من عليها فان كل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حقا منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا فهموا عن الملك العظيم كلامه فمنهم تذل له الرقاب وتخضع. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها إلى حضراتكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. إلهي ما أشد حاجتنا إلى استغفارك وما أكثر رغبتنا في استرحامك وما أعظم أملنا في عفوك وغفرانك، فيسر لنا استغفارنا سرا وجهارا وهيئ لنا فرص استرحامك ليلا ونهارا واكتب لنا على النفس والهوى جهادا وانتصارا. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وانطلق مدفع الإمساك منذ لحظات معلنا الاستعداد لبدء صوم يوم جديد من أيام الله تعالى، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. يا نبيا على الأنبياء بمقام التعظيم والاستفاء، وسما وارتقى السماء وتسامى وتسامى قدره في المراتب العلياء، فهو في هيئة الجلالة فرد في المعالي من مبدأ الأشياء، وهو في مظهر العناية نور غالب ضوءه على الأضواء، علم شرف الإله به الأرض كما دار ذكره في السماء. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات الإيمانية المباركة التي يستعد فيها المسلمون لاستقبال هذا اليوم الجديد بالصيام والصلاة لله سبحانه وتعالى.